الصور على العكس تتعلق بالمصالح او العلاقات الخاصه اي علاقات الافراد او احاد الناس بعضهم ببعض الاخر، وهو ما يقال له بعلاقات القانون الخاص. من النوع الاول من النظم او العلاقات، وهي تلك التي تتصل بالقانون العام. سوف ندرس موضوعات او انظمه قانونيه ثلاثه: نظام الحكم، نظام القضاء، ثم نظام التجريم والعقاب او بعباره اخرى الجريمه والعقوبه. اما في نظم او القانون الخاص في العصر البصري، فسوف نكتفي بنظامين فقط: الزواج والملكيه او الانتفاع بالاموال. نحن وخلافا للتوقيت في الزمان، سوف نبدا في العصر البصري هذه الدراسه. فاذا ما قرانا منه سوف نتكلم بعد ذلك في العصر الكروني. طبعا سنحاول ان نغطي هذه الموضوعات التي ذكرناها جميعا في العصرين بالشرح والتفصيل قدر ما نستطيع. اذا استطعنا تغطيه هذه الموضوعات جميعا كان يحق لنا من فضلك عليك براءه ما لم نستطع الوصول اليه او شرح فيه. واي صعوبه عندك في التوسل اللي شرحناه أو اللي ما شرحناهوش أو اللي مش تمام للشرح. ده كمان سوف نتكلم كما ذكرنا في القسم الأول من العصر البطلاني، كنا هنبدأ في البطلاني الثالث. سوف نبدأ في القسم الأول ذلك الذي يتصل بالاوضاع وظروف الحياه المختلفه في مصر الفهم والفتح الاغلبيه. البطالمه دخلوا مصر وهي غنيه بعاداتها، غنيه باعرافها وقواعدها ونظمها القانونيه المختلفه. دخل البطالمه مصر وهي غنيه بمراسيم ملوكها وتقنينات مشرعيها مثل تقنين بوكوريس وتقنين الملك أمالي. هذا التراث القانوني انما كان سبقا تشريعيا هائلا، انما كان ثروه قانونيه كبيره حظيت باعجاب واهتمام ايها السادة. ويدرسونها ويقتبسوا